جهنم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمى: أبردوها بالماء فإنها من فيح جهنم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى فتأخر في الصلاة وتقدم، قال: يا رسول الله، قال: عرضت علي الجنة والنار في صلاتي. وذكر الذي يجر قصبه في النار، وقال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله عن قوم فرعون: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. أدلة كثيرة متواترة في أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. وأما قول الله عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وفي أهل النار ففي النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك. قال العلماء منهم الشنقيطي رحمة الله عليه: إلا الاستثناء إلا ما شاء ربك، وشاء ربك ماذا؟ أنهم منها لا يخرجون. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ابن قدامة المقدسي محمد خاتم النبيين، خاتم ويقال خاتم، وقد جاء بالقراءتين في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وخاتم وخاتم النبيين. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. طيب، حديث أبي موسى في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث نص في أن أهل الكتابين يجب أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله ولم يؤمن برسول الله فهو كافر. ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، وقد ذكرنا لكم أن الشفاعة العظمى لا ينكرها أحد، حتى المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من علماء الكلام لا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى التي هي لأهل الموقف، وإنما ينكرون شفاعته لأهل المعاصي. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة: نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فأول الأمم دخولا للجنة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال صاحب لواء الحمد: والمقام المحمود. ما هو المقام المحمود ولواء الحمد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال عند أن يأتي إليه الناس ويقول: يا محمد اشفع لنا إلى ربك، قال: فيعلمني الله محامد، يلهمني الله محامد يعلمنيها لا أعلمها الآن، ثم أخر ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وقل يسمع لقولك. نسأل الله عز وجل أن يكون شافعا لنا والمقام المحمود، المقام المحمود وهذا الشفاعة العظمى، والحوض المورود، الحوض المورود أي الذي ترده الأمة ويشربون منه، من شرب منه شربا لا يظمأ بعدها أبدا. ومن الذي يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة؟ أهل البدع، من غير وبدل، من غير وبدل. قال: وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير الأصحاب، خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين. وأما حديث لا تفضلوني على يونس ابن متى، قالوا قاله النبي صلى الله عليه وسلم إما تواضعا وإما قبل أن يوحي الله إليه أنه لا أفضل منه، وإما من باب سد الذريعة لئلا يتنقص الناس، لئلا يتنقص الناس يونس ابن متى الذي فر إلى بطن الحوت، التقمه فر من قومه فالتقمه الحوت. وأفضل الصحابة على الإطلاق صحابة الأنبياء، من هم؟ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل أمته أبو بكر، حتى إنهم يقولون إن أبا بكر الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق. وفضائل أبي بكر كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ولو لم يكن إلا أنه أول من آم أو أول من آمن، وهو الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره الله لهجرة مع نبيه، واختاره الله خليفة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وكان ينوبه في الصلاة، وزوجه بابنته، وكان صاحبه في السفر والحضر، رضي الله عن أبي بكر الصديق وأرضاه. ثم عمر الفاروق، سمي الصديق لأنه صدق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم كذبه الناس، وسمي عمر الفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، وكان شديدا على أهل الكفر. ثم عثمان ذو النورين، سمي بذي النورين لأنه تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تستحي منه الملائكة. ثم علي المرتضى، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء هم الأربعة الخلفاء الراشدين، وهذه عقيدة أهل السنة في ترتيب فضلهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومن قدم عليا على عثمان في الفضل فليس بمبتدع، هذا خلاف حصل بين بعض أهل السنة، وهو قول مرجوح، الراجح أن عثمان أفضل من علي. ومن أهل السنة من قال إن عليا أفضل من عثمان، لكن هذا القول مرجوح. وأما من قدم عليا في الخلافة على عثمان فهو مبتدع، يعني هذا بدعة ولا يجوز، لما روى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. رواه أبو داود، وهو حديث، والترمذي أيضا، وهو حديث صحيح. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. فأين الشيعة من علي الذين يدعون أنهم يحبون عليا وهم عنه في منأى بعيدون عن حبه؟ لو كان حبك صادقا لأطعته. علي كان يفضل أبا بكر وعمر، وهم يزعمون أن الصحابة أخذوا الخلافة على علي، ويدعون أن علي أشجع الناس، أن علي أشجع الناس. سبحان الله، تناقض. كيف تقولون علي أشجع الناس وتقولون سلبوا الخلافة؟ أين الشجاعة؟ ولهذا قال بعض أهل السنة، قال علينا أهل السنة شجاع، وعليكم أيها الشيعة جبان. علي أهل السنة شجاع، الذي فتح الله على يديه خيبر، وفضائله عظيمة، وأهل السنة يحبون عليا وأهل البيت أعظم من الشيعة، لأن الشيعة لا يحبون إنما يغلون، وهم قتلة أهل البيت وغلوا فيه، وأما أهل السنة فينزلونهم منازلهم. قال: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، هو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لفضله وسابقته، سابقته في الإسلام، ولأنه أفضل الصحابة على الإطلاق، وتقديم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ومنهم من علي، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة، ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. أبو بكر تولى الخلافة بدون وصية، بطريق ماذا؟ اجتماع الكلمة. وعمر تولى الخلافة بطريق الوصية، أوصى أبو بكر بالخلافة إلى عمر، ومن جاء بعد عمر تولى الخلافة بالشورى. إذن الخلافة مرت بكم؟ 3 مراحل. مرحلة بدون وصية، اجتمع الصحابة وأقاموا أبا بكر لعلمهم بفضله وسابقته. والثانية وصية، أوصى عمر أبو بكر بعمر. والثالثة شورى، ثالثة شورى. ولهذا لو حصل بين المسلمين شيء من 3 فلا بأس، لو أوصى شخص بشخص يرى أنه يصلح للمسلمين فقد فعل هذا من؟ أبو بكر. ولو أن المسلمين اجتمعوا على شخص فأقاموه ويصلح للخلافة يصلح، كما فعل الصحابة بمن؟ بأبي بكر. ولو أقاموا شورى فكذلك، كما فعل من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحق. طيب، ثم عثمان، ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له. من هم أهل الشورى؟ عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير، علي وسعد، ومن؟ وعثمان، 6. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. هذا حديث العرباض ابن سارية عند أبي داود. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله تعالى عنه. هذا جاء عند أبي داود والترمذي عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الخلافة خلافة النبوة 30 سنة، كم كانت خلافة أبي بكر؟ 2 سنة وكم؟ 6 أشهر. احسبوا، 2 سنة و6 أشهر. كم كانت خلافة عمر؟ 10 سنوات. المجموع 12 سنة و6 أشهر. كم كانت خلافة عثمان؟ 12 سنة. كم؟ 24 سنة وستة أشهر. كم كانت خلافة علي؟ 5 سنوات، المجموع 29 سنة و6 أشهر. كم كانت خلافة الحسن؟ 6 أشهر. فتمت خلافة النبوة بالحسن بن علي، بالحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. لماذا خص العشر المبشرون مع أن من المبشرين كثير؟ لأنهم جاءوا في حديث واحد، حديث سعيد بن زيد هذا الذي رواه الإمام الترمذي، وجاء عن سعيد بن زيد، وجاء عن عبد الرحمن بن عوف أيضا. وكل من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. أيضا قوله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إنها سيدة نساء الجنة. وعائشة زوجة النبي في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك أيضا عكاشة الذي قال: يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم، قال: أنت منهم. أمير بن الحمام قال: أنت منهم وأنت من أهل الجنة. فأيضا المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف، فقالت: أصبر ولي الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت: أصبر. وكثير من الصحابة نؤمن بكل من شهد لهم الله وشهد لهم رسوله عليه الصلاة والسلام إجمالا وتفصيلا. طيب، وقد جمع العشرة المبشرون في أبيات شعرية للمصطفى: خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا، زادهم شرفا هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء، خلفاء الأربعة. قال: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول عليه الصلاة والسلام، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن ماذا؟ أنه من أهل الجنة، ونخاف على المسيء من النار، وندعو له بالمغفرة والرحمة. لا يجوز أن نقول فلان من أهل الجنة. وانتشر بين العامة التزاكي: يقتل جص قالوا شهيد في الجنة، وإذا مات صغير قالوا هؤلاء طيور الجنة. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن تشهد لأحد، لا لصغير ولا لكبير، ولا تجزم. إنما نشهد للمؤمنين بالجنة وللمتقين، ونشهد للكافرين بالنار. لكن الأفراد لا نقول فلان من أهل الجنة إلا لمن شهد لهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا مات رجل مؤمن نقول نرجو له الجنة ونرجو له الشهادة. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. طبعا مقصود المؤلف لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكبيرة من الكبائر، أما قوله بذنب مطلقا هذا غير صحيح، ولا بعمل هذا غير صحيح، لأن الشرك ذنب ولا ما هو ذنب؟ ذنب. إن الشرك لظلم عظيم. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تشرك، أن تجعل لله ندا وخلقه. إذن الشرك ذنب، والكفر ذنب، والعمل السجود لغير الله عمل هو كفر، كفر. فقول المؤلف: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، هذا يحتاج إلى تقييد. لهذا قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أضاف ما لم يستحله. إذن لا يجوز تكفير أهل الملة بمجرد الذنوب والمعاصي التي ليست بشرك أكبر ولا كفر، واضح؟ لا يجوز. ثم من جاء بكفر أو بشرك ينظر في حاله. هناك أمور من الدين معلومة من الدين بالضرورة، هذه ما نحتاج فيها إلى أن نقيم عليه الحجج والبراهين، كالذي يسب الله أو الذي يسب الرسول، هذا ما حكمه؟ كافر، لا مجال للنقاش معه. والذي يسجد للصنم ويدعو الصنم والوثن والمقبور، هذا لا شك في كفرهم. لكن هناك أناسا أو ناس يقعون في بعض الأمور التي هي كفرية، إما بطريق الجهل أو بطريق الإكراه أو بطريق ماذا؟ التأويل. ولهذا شروط التكفير ثلاث: ألا يكون مكرها، ولا يكون متأولا، ولا يكون جاهلا. فلو حصل واحد من الثلاثة لصار مانعا مانع التكفير. ولهذا لا يجوز تكفير حكام المسلمين، لأن أكثرهم إما جهلة وإما مكرهون على بعض الأمور. ولا يجوز لك أن تكفر المسلم، وحكمك على كافر بالإسلام أهون من حكمك على مسلم بالكفر، خروج الإخراج صعب. وقد اشتهر بالتكفير الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، أي معصية يكفرون بها. منهم من يكفر مطلقا بالمعاصي، هناك جماعة الهجرة والتكفير عندنا في اليمن مجموعة، أي معصية يكفرون بها. إذا واحد يدخن قالوا كافر، إذا حلق لحيته قالوا كافر، إذا أسبل إزارة قالوا كافر. بل يكفروا بعضهم بعضا في اليوم أكثر من 20 مرة، بل يكفر الواحد منهم نفسه ويشهد أن لا إله إلا الله ويغتسل ويسلم ويرجع ويكفر، ولا يصلون خلف الناس، لا يصلون خلف الناس. فهؤلاء الهجرة والتكفير. وهناك طائفة أخرى خطيرة خطيرة اسم الحزبية، هؤلاء يكفرون بطرق لك الولاء والبراء وإلى آخره، ويذهبون بشروط التكفير بعيدا أو بموانع التكفير يذهبون بها بعيدا، فهؤلاء يحذر منهم. ولهذا احذروا من التكفير، تكفير المسلم، حتى لو وجد الذنب وجدت المعاصي يرجع أمر من أشكل في أمره إلى العلماء الراسخين، فيقال لهم: هل ترون كفر هذا وهذه أخطاء؟ والعالم هو الذي يكفر أو لا يكفر. أما أنت يا طالب العلم ويا من أنت داعية إلى الله، تأنى ولا تشغل نفسك بالأمور الخطيرة، واتركها لأهل العلم، اتركها لأهل العلم. هذه مسألة مهمة جدا، خاض فيها من خاض. وهناك كتاب عظيم للشيخ الفوزان بعنوان فتنة التكفير، فتنة التكفير، أنصحكم باقتنائه، كتاب طيب بيّن فيها كلام أهل العلم في مسألة الكفر والشروط والموانع وكيف يكفر المعين إلى آخره. ونرى الحج والجهاد ماضيان مع طاعة كل إمام ولو كان فاسقا، برا كان أو فاجرا. وهذه عقيدة أهل السنة، الحاج له أمير، ولو كان الأمير الحج فاسقا نحج معه جمعا للكلمة، انظر الحرص على جمع الكلمة. ابن مسعود صلى خلف عثمان كم في منى؟ 4 ركعات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كم صلوا في منى في الحج؟ ركعتين. عثمان كان يصلي ركعتين، ثم تأول أن بلاد الإسلام كلها بلاده فصلى 4، فصلى ابن مسعود خلفه 4، فقال له بعضهم: يا ابن مسعود كيف تصلي 4 والنبي ما صلى إلا ركعتين وأبو بكر وعمر؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. انظر حرص الصحابة رضي الله عنهم، يحبون الخلاف، لهذا الذي يولع بالخلاف يحب الخلاف، يحب يبدع هذا، يفسق هذا، يهجر هذا. هؤلاء ليسوا على خير، وهؤلاء يخشى عليهم. من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. المطلوب في المسلم، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ الصحابة ما سلموا من الخطأ، ومع هذا كانوا إخوة متحابين، يزور بعضهم بعض، وإن رأى بعضهم خلاف بعض يصلي بعضهم خلف بعضهم، وهو يرى خلاف ما يرى صلي، من أجل أن لا يكون هناك خلاف تفريق بين المسلمين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، تذهب هيبتكم. الخلاف شر، الخلاف ما يأتي بخير. إذا كان الإسلام يرى أننا نصلي خلف البر والفاجر، ونصلي الجمعة خلف الإمام الظالم، بل صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، منهم أنس بن مالك، من أجل الفتن، محافظة على الأخوة، محافظة على قوة المسلمين، المحافظة، لأن المسلمين إذا انشغل بعضهم ببعض سوف يفرح من؟ الكافر، فيتسلط على المسلمين. وهذا الذي وصلنا إليه اليوم، تمزق المسلمين تمزقا عاما تمزقا خاصا، حتى صار بعض أهل السنة يقع في بعض ويتكلم في بعض. لماذا؟ بسبب الإصغاء إلى خطوات الشيطان. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب، ولا نخرج من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود الحديث في سندي يزيد بن أبي نشة مجهود، لكن يقول هنا له شواهد. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم، أن نتولى الصحابة، هم أولياء الله، فنحبهم ونذكر في الناس فضائلهم محاسنهم. إذا أردت أن تحاضر على الصحابة فحاضر عن فضائلهم، لا تتكلم عن أخطاء، تكلم عن الفضائل، لأننا تعبدنا الله بذلك، هم حملة الدين، فيجب أن يذكروا بالجميل والحسن. والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي في الفتن. واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الحديث عن أبي سعيد في الصحيحين. والمد هذا يعني لو أن أحدنا أنفق مثل جبل أحد من الذهب، واحد من الصحابة أنفق هكذا، ما أنفقه صحابي أعظم أجرا من جبل أحد الذي ينفقه واحد منا. يدل على إيش؟ على فضل الصحبة، فضل الصحابة رضي الله عنهم. قال: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله اختلف العلماء هما أفضل خديجة وعائشة، والصحيح التفصيل. فخديجة أفضل في السبق في الإسلام ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل في الفقه ونقل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا الخلاصة في التفصيل بين خديجة وعائشة. من زعم أن من سب عائشة وقال إنها زنت فهو كافر خارج من الإسلام، لأنه كذب القرآن بإجماع العلماء كما قال ابن كثير رحمة الله عليه. ومن طعن في عائشة قال لأنها خرجت على علي مع معاوية هذا لا يكفر، وإنما هو ضال مضل. ومعاوية خال المؤمنين، لماذا كان خال المؤمنين؟ لأن أخته بنت أبي سفيان، ما اسمها؟ حبيبة، ها؟ حبيبة، أم حبيبة، أحسن، أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا سيكون معاوية؟ خال المؤمنين، لأن أم حبيبة أم المؤمنين وأخوها خال المؤمنين. واضح؟ وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ومن السنة طبعا ولا نشك أن الفتنة التي دارت بين الصحابة أن عليا هو المحق فيها، ولم يطالب معاوية بالخلافة، وإنما كان الشيار بسبب قتلة عثمان، المطالبة بقتلة عثمان. ثم نكف عما حصل بين الصحابة، لكن عندنا نصوص في أن عليا محق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. من الذي قتل عمارا؟ أصحاب معاوية رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل ذي الثدية من الخوارج أولى الطائفتين بالحق. من الذي قتل الخوارج؟ علي. وأخرج ذي الثدية من بين القتلى، يتأكد من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذان دليلان على أن الحق كان فيما حصل بين علي ومعاوية وبقية الصحابة، كان الحق مع علي، ولكن كلهم مجتهد، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، ورضي الله عنهم جميعا. وإنما تلك الفتنة التي حصلت زيادة في حسناتهم ورفع في درجاتهم ليبلغوا منازلهم التي رضي الله تعالى لهم وأرضاهم فيها سبحانه وتعالى. المهم، لا يجوز لنا أن ندرس أو أن نقرأ على الناس ما دار بين الصحابة من فتن وخلافات وكلام، لأن هذا يوغر الصدور. فعقيدة أهل السنة السكوت، وإذا مريت بفتن الصحابة مرور الكرام، ولا تكثر هذا فعل هذا صنع هذا. والتاريخ قد دخل فيه الغث والسمين. وقد حذر العلماء من طارق السويدان العلماني قبل أكثر من 20 سنة منعت أشرطته التي أخرجها في الفتن التي دارت بين الصحابة. منعها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وأفتى بعدم جواز سماعها وبيعها وشرائها ومنعت، لأنه نقل له من كتاب ابن جرير الطبري بدون تحري ولا تنقيح، فحذر من العلماء. وسبحان الله كان يظهر عليه الصلاح وكان العلماء حذروا منه، لأنه دخل في أمور بداية انحراف. والآن هل تدرون ماذا يقول طارق السويدان؟ يقول: يجوز لأي مسلم أن يعتقد ما شاء حتى اليهودية أو النصرانية، ويقول يجوز للإنسان حرية الاعتقاد وحرية الرأي حتى يجوز له أن يحاكم الله. هذا طارق السويدان سود الله وجهه. فلهذا الخوض في مسائل الصحابة يجعل الإنسان ربما لا يقف إلا عند الزندقة والعياذ بالله. طهروا ألسنتكم وأسماعكم من الخوض في مسائل الصحابة وفي حق الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا المساس بهم عظيم، المساس بحقهم عظيم. لا يحملك التجرد فيما يزعم بعض الناس الحق حتى يخطئ ويسفه آراء بعض الصحابة. انتبه واحذر وتأنى في كلامك، فالصحابة دونهم خرط القتاد وجنابهم عظيم والمساس بهم خطير. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها فقيل لها إن أقواما يسبون الصحابة، قالت: وما عليك يا بني، هؤلاء أولئك يعني الصحابة قوم، انظر إلى عائشة، أجر الله حسناتهم وهم أحياء. فأراد أن يجريها لهم وهم أموات. سبحان الله، الصحابة الحسنات تنزل يوميا لا قبرهم. من أين؟ من الروافض والسبابين والشتامين، يصلي ويصوم طول اليوم ويسب أبا بكر عمر، وجاءت حسنة الصلاة والصيام لا أبي بكر عمر، ويرقد بدون صلاة وينام بدون حسنة، لأن الكلمة فيهم الله أعلم كم قيمتها. الكلمة في الصحابة خطيرة، الله أعلم كم يدفع الثمن، صلى الله العافية. قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. طيب إذا أمروا بمعصية هل نخرج عليهم؟ لا نطيعهم. يعني إذا قالوا لك اعمل كذا، قالوا أبحنا مثلا الخمور، أنت لا تشرب الخمر، لا تشرب، تجنب ولا ترضى. ولهذا لا يجوز الخروج على حكام المسلمين برهم وفاجرهم. وقد وقع الإجماع بعدما حصل من فتنة ابن الأشعث على عدم الخروج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كم في شروط؟ أن تروا كفرا بواحا، إيش معنى بواحا؟ واضح جدا، ليس فيه أي إشكال ولا لبس. ما بالك أن الذين يكفرون حكام المسلمين يكفرون بالظن، يكفرون بالأكاذيب، يكفرون بالتخيلات، هذا لا يجوز. كفرا بواحد عندكم من الله فيه برهان، ما هو بالظن، بالاجتهاد. ثم يقول العلماء: مع الكفر البواحد الذي عندنا من الله فيه برهان، لا بد أن ننظر في قوة الخارجين وقوة المخروج عليهم. إذا كان الخارجون ليس عندهم قدرة على الخروج يحرم عليهم الخروج، يحرم عليهم إيش؟ الخروج. لماذا؟ لأنهم سيلقون بأيديهم إلى التهلكة. ولهذا يقول أهل العلم إذا اصطف المسلمون مع كفار للقتال فرأى المسلمون أن طائفتهم أقل فيبحثوا عن صلح وينسحبوا يتصالحوا وينسحبوا محافظة على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال يأخذ الراية من أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقتل، قال ثم أخذها سيف من سيوف الله يفتح الله عليه. إيش قال؟ يفتح الله عليه. ركزوا على هذا الكلام. خالد بن الوليد جاء المسلمون في مؤتة الكفار عددهم 120,000 والمسلمون كم؟ 12,000. كم الفرق؟ بالعشرات. لما قتل الأمراء خالد رأى أن المسلمين في ضعف، جاء الليل فقلب خالد المؤخرة مقدمة والميمنة ميسرة، قلب الجيش وجعل الرماة في الخلف. أصبح الروم ورأوا الوجوه تغيرت، قالوا جاءهم في الليل مدد. فبدأ الروم يقاتلون وهم خائفون، والمسلمون يقاتلون والرماة يرمون وينسحبون. وخالد يسحبهم، يسحب الجيش، يسحب الجيش، يسحب الجيش. الروم ما يريدون التقدم. فلما رأوا الجيش الظلام جاء، كل واحد روح. الكفار رجعوا والمسلمون رجعوا. طيب الرسول قال لخالد، قال يفتح الله على يديه، هذا فتح. الانسحاب صار ايش؟ فتحا. لماذا كان فتحا؟ لأن فيه حقن دماء المسلمين، واضح؟ أما أصحاب المظاهرات والثورات والانقلابات، هؤلاء يحرقون المسلمين في محارق، ما يحصل في سوريا وغيرها وغيرها من بلاد الإسلام، نسأل الله العافية. المسلمون يئنون إلى اليوم من الجحيم العربي، الثورات التي حصلت في بلدان العرب، ما حد استفاد من الثورات. كنا نظن أن ليبيا استفادت، ولكن للأسف الآن في فتن عظيم، وقد يحصل فائدة لكن ليست بجانب المصالح المفاسد بشيء. فالفتن الخروج ما يأتي بخير. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ما خرج قوم على إمامهم إلا كان حالهم بعد الخروج أسوأ من حالهم قبل الخروج. وصدق رحمه الله. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. لهذا أجمع أهل السنة على عدم جواز الخروج، يعني كفر بواح عندنا من الله في برهان، والمسلمون ضعفاء، لا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. سبحان الله، انتبهوا يا أخوة، تروا هذه نصائح وتوجيهات عظيمة جدا نحن بحاجة إليها. هجران أهل البدع ومباينته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالدجال ففروا منه في الجبال. إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه وليقرأ عليه خواتم سورة الكهف. لماذا؟ قال: فإن الرجل يأتي إليه مؤمنا فيرتد مما يلقي عليه من الشبه. الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. لا تمني نفسك، لا تجالس المبتدعة، مجالستهم جرب. قال بعض السلف لأن أجالس يهودا ونصارى أهون من أن أجالس أهل البدع. وقال أيوب بن أبي تميمة لا تجد صاحب بدعة إلا وعليه ذلة، وإن ادهن في يومه 30 مرة. فأهل البدع يجب مجانبتهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ولا يجالس أهل البدع إلا منحرف مغرور. الناس يقول أنا أجلس أنا أفهم أخذ الطيب وأترك الخبيث، هذا كلام. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتناب، ابتعد ابتعد عنهم فإن مجالستهم جرب. قال ابن عباس لا تجالسوا أهل البدع فإن مجالستهم ممرضة. وأبى محمد سعيد بن سيب أن يسمع من المبتدع حتى القرآن، قال قلبي ليس في يدي. ولما أدخل الإمام أحمد على أصحاب ذاك العابد، ها؟ لا العابد الذي هو الحارث في الحارث، ها؟ من؟ أيوة الحارث المحاسبي. بكى الإمام أحمد، سمع أدخلها بعضهم قال اسمع ماذا يقول، فبكى الإمام أحمد. فدخل هذا صاحب البيت قال يا إمام أحمد ما شاء الله شوف كيف هؤلاء يعني. قال من هذا أخشى عليك، من هذا أخشى عليك. قال احذروا احذروا من هؤلاء، يعني عندهم رقائق ربما تبكي ولكن يوقعك في بدعته وأنت لا تشعر. قال وترك الجدال والخصومات في الدين، ترك الجدال والخصومات. ابتلي طلبة العلم بكثرة جدال جدال جدال وخصومات، حتى صار بعض الأخوة يبدع على هذا، ليش ما تعمل هكذا؟ قال ليش ما تعمل. بل أحد الأخوة يخبرنا بالأمس الشيخ عبد الهادي عن أحد المشايخ أنه قال إن أحدهم في ما أذكر أين في أي منطقة كان يتخاصم مع صاحبه على، فرآه يعمل هكذا فقام من الصلاة كسرها، كسر أصبعه. هذا ضلال الجدال والخصومات. قال وترك النظر في كتب المبتدعة، لأن القراءة في كتب المبتدعة كمجالسة المبتدعة، قلبك ليس بيدك. والإصغاء إلى كلامهم وكل محدث، قال سفيان الثوري من أصغى إلى صاحب بدعة فقد خرج من عصمة الله. فهموها، من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة فقد خرج من عصمة الله. بعض الناس يقول لك سهل في موعظة طيبة في الشريط لبعض المبتدعة عايض القرني ولا العريفي ولا، لا انتبه، من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله. تساهل، لا تتساهل. وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. قال نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. طيب هنا فائدة مهمة، لما يقول الاختلاف رحمة، ليس كل اختلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. حتى في مسائل الفقه قد يكون الاختلاف عذاب. أما حديث اختلاف رحمتي أمتي رحمة فهو حديث باطل موضوع، وقد نبه الشيخ الألباني عليه والإمام ابن حزم تكلم بكلام نفيس، وكذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه، حتى قال ابن حزم من ضمن كلامه: إذا كان اختلاف الأمة رحمة فالاجتماع عذاب، إذا كان اختلاف رحمة فالاجتماع عذاب. على كل حال، الأمة لا تجتمع على ضلالة إذا كان الاجتماع صحيحا، وإلا هناك مسائل ينقل فيها الإجماع وليست بثابتة يعني بالإجماع. هناك مسائل بارك الله فيكم لا يجوز أن نسكت عنها حتى في الفقه، الشيخ الألباني ناظر الأحناف في منى وجدهم محرمين مفردين، قال لهم: لماذا ما تتمتعوا؟ قالوا: عمر كان يضرب الناس وينهى عن المتعة، يعني حج مفرد. فقال الشيخ الألباني: النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس لما جاءوا مفردين تمتع، أمرهم بالتمتع، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فمن أحق؟ الرسول يأمر بالمتعة وعمر ينهى عن المتعة، فبمن نأخذ؟ قالوا: صح يا شيخ، لكن المذهب ما نريد نخلف المذهب. سبحان الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، عندنا كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا بعض المسائل في الفقه لا يجوز الاختلاف فيها. مثلا جاء عن أبي طلحة أو طلحة بن عبيد الله أنه كان يأكل البرد وهو صائم، البرد الذي ينزل من السماء يأكله، يقول: طعام ربي، رزق ربي، وهو صائم. هل هذا الخلاف صحيح؟ يعني يأتي واحد يقول: أنا أكل البرد لي سلف. من سلفك؟ قال: سلفي طلحة. قال: خطأ، هذا القول قد هجر، هجره الناس والصحابة وأنكروا، فليس كل خلاف يأتي وله اعتبار. يعني هناك مسائل نعتذر لمن اجتهد فيها لأنها اجتهادية فعلا والخلاف يسع فيها، وهناك مسائل أخطأ فيها بعض العلماء فنقول نعذره لأنه اجتهد فأخطأ، لكن لا يجوز لنا متابعته، لا يجوز لنا متابعته. فالاختلاف في الفروع لا يجوز أيضا إذا كان فيه مخالفة للنصوص الشرعية ومصادمة للنصوص، الله يقول كذا وهذا يقول كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، قالت عائشة: منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من جمع بين الحج والعمرة. قدم الصحابة، واحد قال: لبيك اللهم إيش بحج مفرد، واحد قال: لبيك اللهم بعمرة، واحد قال: لبيك اللهم بحج وعمرة. لما وصلوا إلى مكة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرهم أن يتمتعوا إلا الذي ساق الهدي، قال لهم تمتعوا. الذي قال لبيك اللهم بحج عمرة قال اعتمر وتمتع اتحلل، وقال الذي قال لبيك اللهم بحج قال اعتمر وبعدها حج. يأتي يقول مثلا بعض الحنابلة يقول: ولا يجوز لمن نوى الحج أن يتمتع. سبحان الله، كيف لا يجوز؟ الرسول قال له تمتع وأن تقول لا يجوز؟ ليش قال جاء أنا قد دخلت من الميقات بنية المفرد فلا يجوز لي؟ كيف يا أخي ما يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تمتعوا. إذن فننتبه بارك الله فيكم للمسائل الخلافية واختلاف الأمة، يعني رحمة في بعض المسائل، وأما الأصل فاختلاف الأمة عذاب وشر، الخلاف شر، خلاف شر. إلا أن بعض العلماء مثلا يقول وضع اليدين، بعضهم قال هنا على الصدر، بعضهم قال على السرة، بعضهم قال تحت السرة، سهل، هذا خلاف سهل، هذا ممكن نقول هذا رحمة، يعني كل واحد على حسب قدرته، ها؟ أما هذا نجعل الخلاف رحمة الخلاف شر. لهذا أيها الإخوة ختاما نوصي أنفسنا وإخواننا بالاجتهاد في طلب العلم وتقوى الله وخوف من الله والإقبال على العبادة على الصيام والصلاة، ونحن قادمون على رمضان على التقوى، الدعاء، الإخلاص، الصدق، الاجتهاد في طلب العلم. لا تنشغلوا ببعضكم، أقبلوا على الله، أقبلوا على العلم، أقبلوا على الدعوة، اصبروا، البلاد بحاجة إليكم. الناس ما ينتظرون الحزبيين، الحزبي يريد من الناس مصالح، يريد كرسي، يريد أموال آخر السنة، يذهب يأكل، يشتري سيارة، يبني بيتا، ما هو حول الدعوة. يقوم الإسلام ولا ما قام؟ أهم شيء ينجح الحزب. أنتم يا أهل السنة الناس ينتظرون دعوتكم، دعوة إلى صلاح البلاد، إلى التوحيد، إلى إقام الصلاة، إلى إيتاء الزكاة، تدعو الناس إلى الطاعات، ترك الشركيات، تحذرونه من البدع، تحذرون النساء من التبرج، تجعلون نساءكم وبناتكم قدوة في المجتمع بالحجاب الإسلامي، تعيدون للإسلام معنويته وروحه في أرضكم. والبركة ليست في الكثرة، البركة إذا صدق الإنسان فالله سبحانه وتعالى يجعل في دعوته البركة. يمكن يبارك الله فيك وما حد يعرف أنك داعي إلى الله، مش ضروري يقولوا أبو فلان. أنا ما أكون داعية إلا إذا قالوا كذا وكذا أظهر أمام الناس. لا، ادعو إلى الله، ادعو إلى الله، رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. لما جاء الخبر لأمير المؤمنين عمر في حادثة غزوة الجسر، أبي عبيدة بن الحارث، جاء البشير يقول عمر كيف الناس؟ قال قتل فلان وفلان وفلان وفلان. قال ومن؟ قال وأناس ما تعرفهم يا أمير المؤمنين، أناس ما تعرفهم. فبكى عمر وقال وما يضرهم إذا لم يعرفهم عمر، إذا عرفهم رب عمر، إذا عرفهم رب عمر. فاحرص يا أخي، تعرف على الله، في الرخاء يعرفك، في الشدة ابحث عن صلاحك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.